بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب الإخلاص وإحضار النية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته، رواه إمام المحدثين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم من الأحاديث التي عليها مدار قواعد الإسلام، والأحاديث التي عليها مدار قواعد الإسلام أربعة أحاديث، منها هذا الحديث، وقد جمعت في قول الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وهذا الحديث، أعني حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال الباطنة. وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والأعمال هنا تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فأعمال القلوب كالتوكل والخشية والإنابة، وأعمال الجوارح كعمل اليدين والرجلين، وكذلك الذكر والنطق، وكل فعل يفعله الإنسان. بالنيات جمع نية، وهي قصد فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى. ومعنى هذه الجملة: إنما الأعمال بالنيات، أي ما من عمل إلا وله نية. فهذه الجملة باعتبار العمل، وقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا باعتبار المعمول والمنوي، أي أنه ليس للإنسان من العمل إلا ما نوى. فمن نوى الخير حصل الخير، ومن نوى الشر حصل الشر. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالإنسان يكون ثوابه بحسب ما نوى، إن نوى خيرا حصل خيرا، وإن نوى شرا حصل شرا. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا الحديث يدل على عظم النية وأهميتها كما سيأتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فإن الهجرة تكون هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. فأما هجرة المكان فأن ينتقل من البلد الذي يعصى فيه الله إلى بلد يطاع فيه، وقد دل عليها قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والثاني هجرة عمل، بأن يهجر كل عمل نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والثالث هجرة عامل، بأن يهجر العامل الذي يجاهر بفسقه أو يدعو إلى بدعته، وقد دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما المعنى الخاص للهجرة فهو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. يقول: من كانت هجرته إلى الله ورسوله. والهجرة تكون إلى الله وإلى رسوله، أما الهجرة إلى الله فهي الهجرة إلى دينه، وإلى المكان الذي تقام فيه شريعته، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في حياته وبعد مماته. ففي حياته أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته ومعونته وأخذ الشريعة عنه، وتكون بعد مماته بأن يهاجر إلى المكان الذي تنشر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقام فيه شريعته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد أدرك الغاية العظمى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني هاجر لأجل مصلحة دنيوية أو امرأة ينكحها، وإنما خص المرأة مع دخولها في متاع الدنيا لكثرة تعلق النفوس بها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى كذا وكذا من باب التحقير لهذا الأمر. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أهمية النية والإخلاص فيها لله تعالى. واعلم أن النية تترتب على الأعمال ثواباً وعقاباً، صحة وفساداً. فالأعمال بالنسبة للنية تتعلق بها الصحة والفساد والثواب والعقاب، وذلك أن النية بالنسبة للأعمال على أربعة أقسام. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطاً لصحة العبادة، بحيث لو خلت العبادة من النية لم تصح، وضابط ذلك الأعمال التي توصف بصحة وفساد. فكل عمل يوصف بصحة وفساد فإن النية تكون شرطاً لصحته، كالطهارة والصلاة والصيام وما أشبه ذلك. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، وذلك فيما طلب الشارع التخلي عنه كإزالة النجاسات والتخلي عنها، وهو ما يسمى بباب التروك، فهذه لا تشترط لها النية. فلو وقعت نجاسة على ثوب أو بقعة فزالت بريح أو بماء مطر أو بشمس فإن المحل يكون طاهرا. والقسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، كأداء الواجبات المالية التي تتعلق بالإنسان من النفقات ورد الودائع والأعيان. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فالإنفاق الإنسان على زوجته إنما يثاب عليه ويؤجر إذا نوى بذلك التقرب إلى الله تعالى، أما إذا لم ينوي بذلك التقرب إلى الله فإن ذمته تبرأ لكن لا يحصل له هذا الثواب. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل لكن بنيته الطيبة يتضاعف أجره وثوابه، وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها. فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه بلا نية، يعني ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجراً وثواباً. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان قد لا يخطر على ماله حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك يثاب عليه. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أهمية الهجرة، وهي الانتقال من بلد يعصى فيه الله إلى بلد يطاع فيه. والهجرة إنما تجب في حالين: الحال الأولى إذا كان الإنسان لا يستطيع إقامة دينه، والحال الثانية إذا كان يستطيع إقامة دينه ولكن يخشى على نفسه إما من الانغماس في الفجور والمعاصي أو أن يخشى على عقيدته وإسلامه. ففي هذه الحال يجب عليه أن يهاجر من هذا البلد. أما إذا لم يخشى على نفسه وكان مقيماً لشعائر الدين فانتقاله من هذا البلد يكون بحسب المصلحة، فقد يتحتم عليه أن يبقى في هذا البلد إذا كان من الدعاة إلى الله الذين ينشرون دين الله، فقد يقال حينئذ إنه يجب أن تبقى في هذا البلد لنشر دين الله، وقد يستحب وقد يكره بحسب ما تقتضيه المصلحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.